إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. مجالس أهل التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا وشكرا وثناء ملء السماوات والأراضين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل الخير أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم في مجلس جديد من مجالس أهل التفسير، حيث نأخذكم في جولة في واحة كتاب الله الغناء، نقطف من آياته الدروس والعبر على مدار الساعة. يصحبكم في هذا المجلس يسر الهمس من الهندسة الإذاعية والتنفيذ، إبراهيم يوسف من الإشراف والمتابعة، وهذا محبكم محمد عبد الله، أرحب بكم. كما يسرني ويسعدني أن أستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي، الأستاذ بمعهد الدعوة والعلوم الإسلامية بوزارة الأوقاف. أهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم، حياكم الله وبياكم. بارك الله فيكم، تقبل الله منا ومنكم. اللهم آمين منا ومنكم. شيخنا الكريم، ما زلنا في سورة آل عمران، وفي قوله بسم الله الرحمن الرحيم: قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقرة. وامرأتي عاقر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم صل على النبي المصطفى والخليل المجتبى والشفيع المرتجى الذي بلغنا كلامك يا أكرم الأكرمين. اللهم احشرنا في زمرته واجعلنا من أهل شفاعته، واسقنا من حوضه المبارك المورود شربة لا نظمأ بعدها أبدا يا أرحم الراحمين. وبعد، فقد سبق لنا في المجلس الماضي أن تكلمنا عن كرامات يحيى عليه السلام، وهذه الكرامات عبارة عن 6 كرامات. الكرامة الأولى تسميته بيحيى من عند الله اسما غير معتاد من عند البشر، وهذا الذي قال الله سبحانه وتعالى عنه أن الله يبشرك بيحيى. الثاني، الكرامة الثانية، مصدقا بكلمة من الله. فمصدقا يعني يحيى هو كامل التوفيق لا يتردد في التصديق بأي كلمة من كلمات الله تعالى، وعلى رأس ذلك تصديقه بعيسى بن مريم. وهذا يدفعنا إلى أن يكون عندنا الخلق، إلى أن يكون عندنا الخلق ذاته، وهو التصديق بأي أمر يأتينا من الله سبحانه وتعالى. الكرامة الثالثة، وسيدا. والسيد هو من جمع صفات السيادة في العبادة والحلم والعلم والورع والزهادة والكرامة على الله. والسيادة تدل على أمرين: قدرته على ضبط مصالح الخلق، وقدرته على ضبط مصالح الخلق. أما الأولى، قدرته على ضبط مصالح الخلق يعني في الدنيا في الدين، وأما الثانية قدرته على ضبط مصالح الخلق أي في الدنيا. فهو إذن من جمع بين ضبط مصالح الخلق في الدنيا والدين. والكرامة الرابعة هو ما أشار الله سبحانه وتعالى إليه بقوله: وحصورا، أي جعله الله سبحانه وتعالى حصورا. والحصور هو الذي يحبس نفسه عن شهوات الذنوب وشهوات النفس ومطامعها. والكرامة الخامسة، جعله نبيا، قال: وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. وذكر الصلاح، نحن ذكرنا هنا أن الله سبحانه وتعالى هو ذكر أن يحيى عليه السلام ذكر أنه من الصالحين. طيب، يأتي معترض ويقول طيب هو نبي والنبي أعلى النبوة أعلى مراتب الصلاح، فكيف يقول ونبيا من الصالحين؟ فنقول ذكر الصلاح لبيان تمام العبودية، أي أن نبوته لم يغلو فيها فيبطر أو يحدث له أن يرفع نفسه فوق المرتبة التي ينبغي أن يكون فيها، والمرتبة التي ينبغي أن يكون فيها هي أعظم المراتب وهي مرتبة العبودية لله سبحانه وتعالى. وقلنا بأن هذه الصفة صفة الصلاح ذكرها الله سبحانه وتعالى عن أعاظم الأنبياء مثل إبراهيم عليه الصلاة والسلام على نبينا وأنبياء الله أجمعين، فقال تعالى رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. وكذلك ذكر الله سبحانه وتعالى هذه المرتبة أو هذا الطلب أو هذه الأمنية عن نبي الله يوسف عليه السلام، فقال الله تعالى عنه توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وكذلك ذكرها عن عبد الله سليمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام على أنبياء الله أجمعين، قال وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. إذن هذه الكرامة الخامسة أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا النبي الموفق من الصالحين. الكرامة السادسة ولادته على نحو غير معتاد بشريا، ولادته على نحو غير معتاد بشريا، حيث جاء على كبر أبيه وعقم أمه، كما قال تعالى في الآية 40 قال ربي أن، قال يعني زكريا، ربي أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك الله يفعل ما يشاء. ينبثق من هذه الآية المباركة عدة مواقف تزكوية وتربوية عظيمة. الموقف التزكوي الأول الرجوع إلى الله أنسا ومحبة وتلذذا، الرجوع إلى الله. من أين أخذنا هذا؟ من قوله تعالى قال ربي. إذن قال ربي، أنت ينبغي أن تعود نفسك عندما تحدث لك الهموم والغموم، يا ربي اللهم يسر لنا ذلك يا أرحم الراحمين، ألا تذهب لتشكوى لأصحابك ومقربيك، وإن كان هذا من طبيعة الإنسان ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتألم، ولكن ينبغي أن تعتاد على الشكوى لله سبحانه وتعالى والأنس به. فهنا زكريا عليه السلام قال ربي، قال الله تعالى عنه قال ربي، خاطبته الملائكة بما سبق. لاحظ الآية السابقة ماذا قال الله؟ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. من الذي ناداه؟ الملائكة. وعلى الرغم من ذلك ترك الملائكة، ونداء الملائكة شيء عظيم، ولم يكلم الملائكة وإنما مباشرة توجه بالكلام لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فقال الله عنه قال ربي. إذن الرجوع إلى الله أنسا ومحبة وتلذذا وتشرفا وتعظيما لله جل في علا، وطلبا لقضاء الحاجات وإزالة الكربات، ومع أنسه بملائكة ربه، إلا أن أنسه كان بالله أعظم. طيب هذا الموقف الأول. الموقف الثاني الكبر يطلب الإنسان، الكبر يطلب الإنسان. يعني كيف؟ هو انظر زكريا كيف عبر عن المسألة. قال زكريا عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام على أنبياء الله أجمعين ربي أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر. قد بلغني الكبر، هو الذي جاء الكبر هنا الفاعل، بلغني الكبر وقد بلغني الكبر. في سورة مريم بين الله سبحانه وتعالى أنه قد بلغ من الكبر عتيا، في قوله وقد بلغت من الكبر عتيا، والعتي اليبس والقحول في المفاصل والعظام من شدة الكبر. فقد قيل كان عمره 120 عاما، وزوجه كان عمرها 98 عاما، مع أنه طبعا لا يوجد عندنا نص يدل على ذلك، ولكن الدليل عندنا واضح في أنه قد بلغ من الكبر عتيا. وهذا المبلغ يحول بينه بحسب الأسباب الطبيعية أو الأسباب المادية البشرية التي وضعها الله سبحانه وتعالى، يحول بينه وبين أن ينجب ولدا. ولاحظ هنا قال وقد بلغني الكبر، قلنا بأن الكبر هو الذي يطلب الإنسان، فجعل الكبر طالبا للإنسان. طب هذا إلى أين يؤدي بنا؟ إلى أن نتذكر أننا مهما هربنا من حقيقة الهرم ومن حقيقة الموت بعدها فهي تطلبنا أصلا، هي تطلبنا، وبالتالي لا مفر من ذلك، من هذه الحقيقة ينبغي أن نعد لها حقها. فجعل الكبر طالبا للإنسان والأمر كذلك، فكأن الكبر يطارد الإنسان ولا يمكنه أن يهرب منه. والعبارة صيغت هذه الصياغة الرائعة، العبارة صيغت بهذه الصياغة الرائعة تحذيرا للإنسان من ألا يغتر بشبابه وفتوته وقوته، كما قال تعالى أينما تكونوا يدركه الموت. فالموت هو الذي يجري خلف، مثل ما هنا بلغني الكبر، الكبر هو الذي يجري خلف الإنسان، يدركه الموت، الموت هو الذي يجري خلفك. وبالتالي مهما هربت، سواء هربت إلى هذا بالأدوية ولا بالعلاجات وإلا بحبوب التخفيف من آثار الهرم، ولا فررت إلى هذا بعمل مساحيق وتجميل كما يصنع بعض الرجال وبعض النساء، الكبر سيأتيك والهرم سيأتيك. والعاقل هو من أعد لذلك الوقت عدته. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ثم بعد ذلك قال وامرأتي عاقر، من عقر يعقر عقرا، إذا لم يحمل، عقرت المرأة إذا لم تحمل، ورمل عاقر لا ينبت شيئا. وقد قيل بأن زكريا لما رأى ما رآه من نعمة الله تعالى على مريم في كمال إيمانها وحسن حالها، ولا سيما احتراق شعاع بصيرتها، لا سيما ما يرى من شعاع بصيرتها، من اختراق شعاع بصيرتها لحجب الأسباب ورؤيتها أن المسخر لها هو الذي يرزق من غير حساب، عند ذلك أخذ عن نفسه وغاب عن حسه وانصرف عن العالم، وبدأ يفكر في ربنا في قدرة ربنا سبحانه وتعالى، حتى استغرق ذلك في قلبه واستغرق في التفكير في فضل الله ورحمته، فنطق بهذا الدعاء. ولا شك أنه عند ذلك جدير بأن يستجاب له، لأنه لا يفكر إلا بقوة الله تعالى وقدرته وفضله ورحمته. الموقف الثالث، الفرح برحمة الله لا يمنع الأنس بمناجاته. الفرح برحمة الله لا يمنع الأنس بمناجاته. من أين أخذنا هذا الموقف؟ من قوله تعالى أنى يكون لي غلام، قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر. فلما قال أنى يكون لي غلام، هذا استفهام، هذا الاستفهام هل المقصود منها الاستبعاد؟ لا بالطبع، المقصود من الاستفهام هنا ليس الاستبعاد، وإنما له مدلولان، محض الاستفهام أي طلب الفهم للتشوف والتشوق إلى معرفة كيفية حدوث ذلك، المعرفة الكيفية التي يكون بها الولد، الإنتاج للولد مع عدم توفر الأسباب العادية له بكبر سنه وعقر زوجته، أي كيف يكون ذلك مع كبر سني وعقم زوجتي، هل ذلك مع حالتنا هذه أم سيكون بترتيب آخر كأن يعاد شبابا مثلا؟ فكان الجواب أن ذلك مع حالتك هذه، ولكن الله يفعل إيش؟ ما يشاء. إذن هذا المدلول الأول للاستفهام هنا، المدلول محض الاستفهام للتشوق والتشوف إلى كيفية حدوث ذلك. المدلول الثاني، سؤال المتعجب إذا اشتد فرحه، فهو كان آيسا من حدوث هذا الشيء، مستبعدا، كان كالآيس من حدوث هذا الشيء، مستبعدا لحصوله ووقوعه، فلما بشر به نطق كالمدهوش المتعجب من شدة الفرح، كيف يحصل هذا ومن أين يقع هذا؟ إذن هو لا هنا لا يقول هذا استبعادا وإنما تعجبا. إذن نقول السؤال له مدلولان، مدلول الاستفهام ومدلول التعجب، وليس مدلول الاستبعاد. نحن قلنا بأن كرامات يحيى ست كرامات، في الحقيقة هي أكثر من ذلك، لأننا سنواصل الآن في الآية. الكرامة السابعة، جعل لولادة يحيى آية غير معتادة، تدل على أنه سيحمل به. طبعا الحمل في ذلك الوقت وحتى في هذا الوقت في أوائل أيامه لا تشعر به المرأة ولا يشعر به الرجل، عندما توضع النطفة ويتم التلقيح في جنين المرأة ما تشعر بها المرأة إلا بعد مرور فترة من وقوعه. فالله سبحانه وتعالى أعطى لحمل يحيى آية غير معتادة تدل على أنه قد حدث الحمل في بطن الزوجة. فما هي هذه الآية؟ قال الله سبحانه وتعالى مبينا ذلك، قال ربي اجعل لي آية، قال أي آية تدلني على أن زوجتي ستحمل؟ قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. طيب لماذا طلب زكريا عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام لهذه الآية؟ نقول لفرط سروره بما بشر به وثقته بكرم ربه وإنعامه عليه، عند ذلك أحب أن يجعل له علامة تدل على حصول العلوق، وذلك لأن العلوق أن يعلق الجنين في بطن أمه، وذلك لأن العلوق لا يظهر في أول الأمر. فقال زكريا اجعل لي آية، ربي اجعل لي آية، فأراد بمقتضى الطبيعة البشرية أن يتعين لديه الزمن الذي يحصل به على تلك المنحة الإلهية ليطمئن قلبه ويبشر أهله، فسأل عن الكيفية، ولما أجيب به سأل ربه أن يخصه بعبادة يتعجل بها شكره على هذه النعمة العظيمة، فأمر بألا يكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، بل ينقطع للذكر والتسبيح مساء وصباحا لمدة 3 أيام، فإذا احتاج إلى خطاب الناس فإنه يومئ إليهم إيماء بشفتيه أو بما يكون به الإيماء، وعلى هذا تكون بشارته لأهله بعد مضي 3 ليالي. وقد طبعا هذا إذا قلنا بأن انقطاعه عن الكلام كان اختياريا، وظاهر الآية تدل على أن انقطاعه عن الكلام كان إجباريا وليس اختياريا. يعني فجأة فقد لحظ الآية، قال ربي اجعل لي آية، قال آيتك إيش؟ ألا تكلم. إذن لو كان اختياريا لا امتنع بنفسه، وبالتالي كيف سيشعر متى امتنع، متى حدث الامتناع؟ ومن ثم فإننا نقول بأن الامتناع ها هنا كان رغما عنه، فلما شعر أنه فقد حاسة الكلام، حاسة النطق، عند ذلك علم أن الجنين قد علق في بطن أمه، في بطن زوجته، في بطن زوجة زكريا، وفي بطن أمه أي أم يحيى عليه السلام. إذن الجنين قد تكون، قد حدث الحمل، فبقي 3 أيام و3 ليال لا يكلم الناس إلا رمزا. ولذلك أخرج الطبري بسنده الصحيح عن مجاهد ابن جبر رحمه الله تعالى وسبح بالعشي والإبكار، الإبكار أول الفجر والعشي ميل الشمس بعد الزوال حتى تغيب. هنا في سورة آل عمران لاحظ ذكر 3 أيام، 3 أيام إلا إيش؟ إلا رمزا. بينما في سورة مريم ذكر 3 ليال سوية. هناك ذكر ليال وهنا ذكر ماذا؟ أيام. وبالجمع بين الثنتين يتضح لنا أن زكريا منع من الكلام أو حبس عن الكلام 3 أيام و3 ليال، 3 ليال وثلاثة أيام، فدل ذلك على تمامها أياما وليالية. ومن المناسبات الجميلة العجيبة ها هنا أن الله تعالى ذكر الأيام في القرآن المدني، يعني في سورة آل عمران لأنها مدنية، وذكر الليالي في القرآن المكي لأنها في سورة مريم، وسورة مريم سورة مكية، وهذا متناسب لأن العرب عندما تريد أن تتكلم عن اليوم والليلة فإنها تبدأ بالليلة قبل اليوم، فتقول مثلا نحن اليوم أحد، الآن سيأتي المغرب، إذا أتى المغرب فإن العرب تسمي ما بعد المغرب ليلة الاثنين، ثم يأتي يوم الاثنين عندما تشرق الشمس فيسمى يوم الاثنين، فناسب ذلك أن تكون الليالي في القرآن المكي، لأن القرآن المكي سبق القرآن المدني، والأيام في القرآن المدني. فجاء التعبير في السورتين على الترتيب القمري للزمن المعروف عند المسلمين. الثاني الملحوظة الثانية في هذا الموضوع وجه الآية، لما قال الله له قال آيتك، ما وجه الآية المعجزة ها هنا؟ نقول وجه الآية عدم قدرته على مخاطبة الآدميين مع قدرته على الذكر والتسبيح. طب هو لما قال واذكر ربك كثيرا، هل واذكر ربك يعني في نفسك بعد أن انقطع الصوت؟ هذا ربما يكون له وجه، ولكن عددا من المفسرين بيّنوا أنه هو لا يستطيع، كلما يريد أن يكلمهم، عندما يريد أن يكلمهم بما يهمهم في دينهم ودنياهم، يعني قومه، لا يستطيع في هذه 3 أيام والليالي، ولكن إذا أراد أن يذكر الله استطاع الكلام. نطق لسانه. نعم. فهذا وجه الآية، مع كونه في تلك الأيام والليالي صاحب طبيعة جسدية سليمة، يعني معتل ولا أتاه المرض حتى يمنع من الكلام، فأطلق له فقط نوعا من الكلام وهو الذكر ومنعه من بقية الكلام. وقد أخبره الله سبحانه وتعالى بهذه العلامة متى علق ولده في بطن زوجته. طيب، في قوله تعالى وسبح واذكر ربك كثيرا، وسبح بالعشي والإبكار، وسبح فيه قولان، لأنه قال واذكر ثم قال وسبح. طيب التسبيح داخل ضمن الذكر، فلماذا قال وسبح؟ قيل سبح هنا بمعنى صلي، لأن الصلاة تسمى تسبيحا كما قال تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. فقد قال بعض أهل العلم بأن المقصود بتمسون وتصبحون يعني الصلوات، واستدلوا بهذه الآية في سورة الروم على الصلوات الخمس، حين تمسون وحين تصبحون، تمسون يعني صلاة المغرب والعشاء، وحين تصبحون صلاة الفجر، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا، والعشي يبدأ من الظهر إلى الزوال إلى الغروب، فيصبح الظهر والعصر. فقيل بأن قوله تعالى وسبح بالعشي والإبكار تخصيص للصلاة، تخصيص للصلاة بعد تعميم الذكر، وأيضا لأن الصلاة مشتملة على التسبيح فجاز تسمية الصلاة تسبيحا. وحملنا التسبيح على الصلاة لأننا لو لم نحمله لكان عبارة في نوع من التكرار بين وسبح وكلمة واذكر ربك. الثاني أن التسبيح هنا هو التسبيح المعروف. طيب لماذا خصه؟ هو نقول سبحان الله، لماذا خصه من الذكر مع أنه قد سبق في قوله واذكر؟ لأهميته أو لخصوصه بين الأذكار. طيب لا إله إلا الله مش هو لا إله إلا الله سيد الأذكار؟ نقول بلى، لا إله إلا الله هو سيد الأذكار، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه قال سيد الذكر لا إله إلا الله، أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. طيب لماذا خص التسبيح هنا؟ نقول لأن التسبيح هو المناسب لحادثة المعجزة، للموقف. لأنك عندما ترى معجزة فإنه مباشرة يبتدر إلى لسانك سبحان الله. وكلمة سبحان الله تعني شيئين، تنزيه الله تعالى عن النقص والعجز حيث خلق أو حيث أوجد هذه المعجزة، وثانيا تعظيم الله. فإذا كلمة سبحان الله تشمل الأمرين، تشمل التنزيه والتعظيم في الوقت ذاته. إذا فهمنا أن ليحيى في هذه الموقف مما ذكر سبع كرامات، وفهمنا المواقف التربوية المترتبة على ذلك. نحن نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يجد حلاوة فهم القرآن، حلاوة تلاوة القرآن. الآن ننتقل إلى قسم جديد ضمن أقسام هذا المحور. القسم الجديد إعلان اصطفاء مريم على العالمين، إعلان اصطفاء مريم على العالمين ومقتضيات ذلك العظيمة. هذا القسم يمتد من الآية 42 للآية 44، يعني ثلاث آيات. ما هي المناسبة والاتصال بين هذا القسم وبين ما سبق؟ بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى الأثر العظيم الذي ظهر على زكريا عليه السلام، وهو أثر إيجابي جاء بسبب رؤيته لمريم عليها السلام عندما كان الله سبحانه وتعالى عندما كانت ترزق بغير حساب، فحدث له هذا التأثر، فقال الله هنالك دعا زكريا ربه. وهنا اقتضى ذلك أن يوضح، أن يتم توضيح اصطفاء مريم. طيب هذه مريم بما أنه قد تأثر بها هذا النبي، مع أن النبي نبي وهو زكريا عليه الصلاة والسلام، ولكنه تأثر بمريم في هذه الجزئية مع كمال إيمانه وعظمة خشيته، وهو من المخبتين المثني عليهم في كتاب الله تعالى المبين. اقتضى هذا أن يبين أن مريم اصطفيت من العالمين، وذلك حتى تكون قدوة لغيرها من نساء العالمين في الاستسلام والقنوت والخضوع. وهذا التكريم والتعظيم اقتضى أيضا، لم يقتضي أن يصبح الناس عبيدا لمريم، وإنما يقتضي أيضا أن تصبح مريم قائمة بواجباتها التي تظهر بها عبوديتها أمام الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه رد واضح على الذين رفعوا مريم ورفعوا ابنها عيسى الألوهية عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام فوق منزلتهما. ومن دلالات هذا الموقف الحرية الحقيقية إنما تكون في ظل العبودية. الحرية الحقيقية إنما تكون في ظل العبودية لله سبحانه وتعالى، لكن لا تكون في ظل العبودية للبشر. فالحرية الحقيقية إنما تكون في ظل العبودية الصادقة لله سبحانه وتعالى. فقد اصطفى الله تعالى مريم فقابلت ذلك بأن اجتهدت في عبادة ربها حتى صارت من سيدات نساء العالمين، فهي واحدة من أربع من سيدات نساء العالمين، وهن مريم عليها السلام، وآسيا بنت مزاحم عليه السلام، وسيدتنا خديجة بنت خويلد زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها السلام خديجة، وكذلك ابنتها سيدة نساء العالمين سيدة فاطمة. فإذا الحرية الحقيقية إنما تكون في ظل العبودية. هؤلاء هن سيدات نساء العالمين عليهن الصلاة والسلام أجمعين. المدلول الثاني المكان العظيم لمريم عليها السلام عند المسلمين، وهنا يظهر نبين تعجبنا من تعصب القسس عن إظهار هذا الحق لبقية أتباعهم. لماذا لا يبينون لجميع النصارى شدة تعظيم المسلمين لمريم وابنها؟ لماذا لا يبينون ذلك؟ لماذا يصور بعض المتعصبين من قسس النصارى فضلا عن المتعصبين من الإعلاميين وفضلا عن المتعصبين ممن يمتلكون صناعة القرار، لماذا لا يوضحون هذه الصورة العظيمة لمريم وابنها عليهما السلام حتى سميت السورة العظيمة الثانية بعد سورة البقرة باسم سورة آل عمران؟ طيب الآن ندخل في تفسير الآيات. اصطفاء مريم عليها السلام، قال الله سبحانه وتعالى وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. ذكر الله تعالى ثلاثة أمور في اصطفائها، في اصطفاء مريم. الأول اصطفاك، فهذا اصطفاء ذاتي، أي اختارك لتكوني محررة للمعبد بما حباك به من الصفات الطيبة والخصال النقية والكرامات المصاحبة للولادة والمعيشة وتذوق طعم الحرية في ظل العبودية الحقة لله لا لغيره جل في علا. إذن اصطفاك، فهذه الكلمة تشير إشارة واضحة إلى المكان التي لمريم عند ربها عليها وعلى أنبياء الله أجمعين الصلاة والسلام. وطبعا هو مختلف، هل كانت مريم نبية أم أن النبوة لا تأتي إلا للرجال؟ مسألة خلافية بين أهل العلم، لا شك أنها مصطفى بغض النظر عن هذا الخلاف. الثاني، الصفة الثانية التي ذكرها الله في هذه الآية وطهرك، طهرك يعني من الآفات المنقصة والرذائل الصغيرة والكبيرة والكفر والمعصية، وقيل طهرك بعدم الحيض، وبذلك كانت أهلا لملازمة المحراب وهو أشرف مكان في المعبد. وفي هذا المعنى نظر والله أعلم، وإنما طهرك يدل على أنه طهرها من الصفات المعنوية، وبعضهم أضاف الصفات الحسية، ولا شك أن الصفات الحسية التي تطهر منها المرأة فإنها تكون منها طاهرة، ولكن لا يعني هذا أن تبعد عن ما يلازمها كامرأة. فمثلا موضوع الحيض هو مما يلازم المرأة كامرأة، وهذا يدل على شدة الاختبار، وإلا بعدم وجوده فإن الاختبار يكون في حكم المعدوم. ولذلك أتت هذه الصفات لبقية سيدات نساء العالمين مثل خديجة رضي الله تعالى عنها ومثل فاطمة رضي الله تعالى عنها، فإنه لم يعلم أنهما كانتا مبرأتين من هذه الصفة البشرية، بل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسيدة عائشة إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. طيب إذن هذه الصفة الثانية. الصفة الثالثة واصطفاك على نساء العالمين، فهذا اصطفاء على الغير. لاحظ ما الفرق بين اصطفاك الأولى إن الله اصطفاك، واصطفاك الثانية واصطفاك على نساء العالمين. نقول اصطفاك الأولى تدل على الاصطفاء الذاتي، الذاتي نعم، اختارك لتكوني محررة للمعبد، نعم. واصطفاك على نساء العالمين الاصطفاء الثاني اصطفاء على الغير. فالاصطفاء الأول بالصفات، والاصطفاء الثاني على نساء العالمين بهذا الإطلاق يرفعها إلى أعلى الآفاق، فهي من سيدات نساء العالمين كخديجة وفاطمة وآسيا وعائشة. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: حسبك من نساء العالمين مريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون. تفرد به الترمذي. وفي البخاري عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. الدلالة العامة لهذه الآيات تدل دلالة واضحة على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى مصدريته الإلهية من حيث تعظيم هؤلاء الأنبياء من أنبياء بني إسرائيل. فكل هذا الثناء وهذا المدح إنما هو في معرض مناظرة القوم الذين يعتزون بمريم وهم النصارى، ويتخذون من تعظيمها مبررا لعدم إيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. ونبين هذا إن شاء الله بعد الفاصل. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. أحبابي في الله، فاصل قصير نلتقي بعده بمشيئة الله تعالى، وأذكركم بأرقام التواصل مع البرنامج 4487-1199 مرة أخرى 4487-1199 أو على خدمة الرسائل القصيرة 92628. ألا يا كتاب الله يا نهجا ودستورا لنا، نهجا ودستورا لنا. ألا يا كتاب الله يا وردا وينبوعا لنا، وردا وينبوعا لنا. بالبر والخير العظيم بنوره قد دلنا، للبر والخير العظيم بنوره قد دلنا. لا ريب فيه ولا مثيل، هدى لقوم متقين، هدى لقوم متقين. يهدي إلى الرشد القويم، إلى طريق المهتدين، إلى طريق المهتدين. لا ريب فيه ولا مثيل، هدى لقوم متقين، هدى لقوم متقين. يهدي إلى الرشد القويم. حياكم الله أحبائي في الله، مرة أخرى نلتقي مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي في مجالس أهل الحديث، في مجالس أهل التفسير. وقد توقفنا عند قوله تعالى: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على النساء العالمين. ولكن شيخنا الكريم، نبدأ في تلقي الاتصالات. معنا أول اتصال هاتفي من وليد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ تفضل أخي، بارك الله فيك. سلام للشيخ عبد السلام. سلامك الشيخ، يسمعك. الله يعزك ويبارك فيك. كنت بسأل بس الآية: وإذا تناجيتم إلى رسولي فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. ما المقصود يعني بالنجوى مع الرسول، وكيف الصدقة يعني؟ بدا نعرف. أبشر تسمع مشيئة الله. إذا ناجيتم الرسول، إذا ناجيتم الرسول فقدموا. نعم. نعم. طيب شيخ الكريم، كان في الحلقة الماضية سؤالين، نبدأ بواحد منهم لأنه يعني قد لمسنا مثله في الآيات. أبو يعقوب سأل، قال حينما قال في في في السورة: كي نسبحك كثيرا، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، قصة سيدنا موسى عليه السلام حينما بشر بأن سيد نبي الله هارون سيكون معه في النبوة. نفس السؤال: نسبحك ونذكرك، نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. نعم، فأليس التسبيح من الذكر؟ أي نعم، هذا نفس المسألة نحن أشرنا إليها هنا، بأنه إنما ذكر التسبيح إما لأن لأهميته حيث خص من بين الذكر فبدأ بالخاص ثم انتقل إلى العام، وإما لأن المقصود بالتسبيح الصلاة. نعم. ذكرنا هنا وجهين. نفس التفسير. نعم. نعم. نعم. تفضل شيخنا الكريم، نكمل ثم نجيب في آخر الحلقة. نعم. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى أنه اصطفى مريم، قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. نحن قلنا بأن دلالة هذا الذكر أن الله اصطفاها دلالة هذا بيان صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه عظم الأشخاص الذين يعظمهم بنو إسرائيل، وذكرهم وأعطى نبذة عن قصتهم الحقيقية، أي صدق وأية آية عظيمة وأية دلالة على مصدرية هذا الدين، وأن هذا الدين هو من أرحم الراحمين. مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو كان يريد أن يبني لنفسه مجدا لكان يمكن، لو كان الكلام من عنده كبشر لكان على حساب غيره، كما حصل من اليهود ضد النصارى مثلا على سبيل المثال، عندما أصروا على عدم الاعتراف بنبوة عيسى عليه الصلاة والسلام، إذا فعل النصارى مع المسلمين. وإذا فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يتلقى الحق من ربه عن مريم وعن ابنها عيسى وعن يحيى وعن زكريا، فيعلن هذا الحق في هذا المجال. ولو لم يكن رسولا من الله الحق ما أظهر هذا القول في هذا المجال بحال. ولذلك آيات هذه القصة تنتهي بقوله تعالى: إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله، أي الذي قص عليك هذه القصص، وما من إله إلا الله، أي الذي الذي تعلن أنك تتعبد له أمام اليهود وأمام النصارى، فما لهم عن الحق يصرفون وما لهم عن آيات الله يؤفكون. طيب، بعد أن بين الله سبحانه وتعالى أنه اصطفى مريم وطهرها واصطفاها على نساء العالمين، بين الواجبات المترتبة. عندما يصطفي الله سبحانه وتعالى إنسانا فلا يعني هذا أن يقوم ويضع قدم على قدم ويحول نفسه إلى إله أو يطلب من الناس أن يكونوا عبادا له. ولذلك يأتي في سورة آل عمران، ما كان لبشر أي يكلم ما كان لبشر أي يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لمن دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فهنا بين ما هي الواجبات المترتبة على الاصطفاء، فقال: يا مريم اقنوتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. في مقابل الثلاث الصفات التي تدل على الاصطفاء لها، ذكر الله ثلاثة أفعال: يا مريم اقنوتي، واحد، لربك واسجدي، اثنين، واركعي مع الراكعين، ثلاثة. إذن لما أخبرتها الملائكة باصطفاء الله تعالى إياها، كان هذا من النعمة، كان في هذا من النعمة العظيمة والمنحة الجسيمة ما يوجب القيام بشكرها. فأمرتها الملائكة بثلاثة أمور: الأمر الأول: يا مريم اقنتي لربك. والقنوت دوام الخضوع والخشوع، وقد بينا أن له عشرة معان في سورة البقرة. واسجدي، قدم السجود على الركوع، لاحظ، واسجدي واركعي مع الراكعين، يعني ماذا قدم السجود على الركوع؟ لثلاثة أمور: الأمر الأول لأنه أعظم درجات العبودية، وهم أصلا يزعمون أن مريم ارتفعت عن مراتب البشرية، ويزعمون أن عيسى ارتفع عن مراتب البشرية. ولذلك أول ما تكلم ونطق عيسى قال: إني عبد الله، فذكر العبودية. وهنا نفس الشيء يقال لمريم اسجدي، لأنها تدل على العبودية الحقيقية، فإذا لأنه أعظم مراتب العبودية. وثانيا، الحكمة الثانية في تقديم السجود لأنه أدخل في الشكر، لأنه الآن هو المقام مقام شكر، والسجود أدخل، أي هو أوضح في الشكر من الركوع، فقدم السجود. ولأنه يمكن ثالثا يمكن أن يكون عبادة مستقلة، بينما الركوع لا يكون إلا ضمن الصلاة. إذن السجود يمكن أن يكون عبادة مستقلة، فيسجد الإنسان مثلا للتلاوة، ويسجد الإنسان للشكر، ويسجد للتعبد، اعتراه يوم من الأيام تعظيم لله سبحانه وتعالى، فمباشرة أخذ نفسه وسجد، ويسجد للدعاء. بينما الركوع لا يكون عبادة مستقلة، بل لا يكون إلا ضمن الصلاة. فقدم إذن العبادة المستقلة التي يمكن أن تكون مستقلة، وهي عبادة السجود. ثالثا، ردا على إجرام المحرفين لدين المسيح الأمين عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وللرد على من رفعها، رفع مريم فوق مقامها وأعطاها شيئا من الألوهية، وإنما قدم القنوت، لكنه هنا قدم القنوت: يا مريم قنوتي، قدم القنوت على السجود ليبين خشوعها، لأنها ليست السجدة عبارة عن حركة رياضية لتحريك الظهر، بل هي سجدة تتضمن القنوت، فلذلك قدم إيش؟ القنوت. القنوت. ليبين خشوعها في سجودها، فليس هو مجرد حركة خالية من روح العبادة. طيب، ثم قال الواجب الثالث عليها: واركعي ماذا؟ مع الراكعين. يحتمل أن يكون المقصود بالركوع هنا هو العبادة المعروفة، الذي هو الانحناء في أثناء الصلاة، في مكان محدد من الصلاة، ويحتمل أن يكون الركوع بمعنى التواضع، لأن الركوع هو الانحناء ويستعمل في لازمه، ولازمه هو التواضع. ولذلك كانت الملوك إذا دخل عليها، إذا دخلت الرعية عليها، الملوك من المتجبرين، إذا دخلت الرعاية عليهم فإنهم ينحنون لهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك. إذن المقصود أن الركوع إما أن يكون العبادة المعروفة، وإما أن يكون المقصود به التواضع، لأن من لوازم الانحناء التواضع والخشوع في العبادة. وركوعها مع الراكعين يعني صلاتها مع المصلين في المعبد، وقد كانت ملازمة للمحراب. ففي ذلك ما يدل على أن مريم عليه السلام ينبغي أن تكون من المتعبدين المتقربين إلى الله سبحانه وتعالى جزاء على ما اصطفاها الله سبحانه وتعالى به. طيب، نأتي الآن إلى شيء عجيب. هاتان القصتان، قصة مريم قصة زكريا، هاتان القصتان من أعظم دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هي من أعظم براهين إيش؟ النبوة. ففيهما بيان للمصدرية الإلهية للوحي، للرسالة الإسلامية التي تذكر الحقائق حول المسيح وأمه، ردا على المزورين لتاريخهما ودينهما، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. انظر الآية 44 بعد ما انتهى الكلام عن قصة زكريا والكلام عن قصة مريم، قال الله تعالى ذلك من أنباء، يعني في هذا المقام، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. إذن هذا يدل على أنك أخذته من الله سبحانه وتعالى، ولا من أين؟ سيقولون لا، ربما هو أخذه من أهل الكتاب. نقول لا يوجد تفصيل لقصة زكريا بهذه الطريقة عند أهل الكتاب، ولا يوجد تفصيل لقصة مريم بهذه الطريقة. نعم فيه ذكر لهما، ولكن ليس بهذه التفاصيل الدقيقة والمتقنة والعظيمة. بالطبع حتى لا يظهر عبوديتهما، يعني لن يذكر الإنجيل هذه القصة، لن يذكر الذين يقومون على الإنجيل ممن قد تسببوا في تحريفه. ذلك قال الله، ذلك أي ما قصصناه عليك من أنباء الغيب نوحيه إليك. وهو في مكة، النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج من مكة إلا في أوقات محددة ومعدودة إلى الشام، فمن أين تعلم هذه الأخبار؟ فلا يكون ذلك إلا من الله نوحيه إليك. وما كنت لديهم، ما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. يقول ما كنت عند أحبار بني إسرائيل إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. نبين معنى هذا. الإنباء هو الإخبار عما غاب عنك، وأما الإيحاء فقد ورد الكتاب به على معان مختلفة، يجمعها تعريف الموحى إليه بأمر خفي من إشارة أو كتابة أو غيرهما. فقوله تعالى ذلك من أنباء يدل على الإخبار بشيء غاب، ومن يوحيه إليك يدل على الإيحاء بأمر خفي، الإبلاغ بأمر خفي من إشارة أو كتابة. وبهذا التفسير يعد الإلهام وحيا، كقوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل، يعني ألهمها لأنه شيء خفي يصل في فطرة المخلوقات. وكذلك قال في الشياطين وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، وقال سبحانه وتعالى فأوحى إليهم، يعني زكريا عليه السلام، أن سبحوا بكرة وعشية، يعني أشار إليهم ورمز لهم. وقوله تعالى وما كنت لديهم إذ يختصمون، يعني وما كنت هناك إذ يتقارعون على التكفل بمريم وإذ يختصمون بسببها. فيحتمل أن يكون المراد بهذا الاختصام بما كان قبل الاقتراع، يعني أنهم عندما جاءت أم مريم وإلى الأحبار وأرادت أن تكون أم مريم كما وصفت امرأة عمران، كما وصفت نذرت لك ما في بطني محررا، فرأت هؤلاء الأحبار من أحبار بني إسرائيل وأخبرتهم أنها تريد أن تنذرها لله سبحانه وتعالى، وتريد واحدا منهم هو الذي يعتني بها ويربيها، فاختلف الأحبار عند ذلك. فهذا الاختصام إذن إما أن يكون قبل الاقتراع، وإما أن يكون بعد الاقتراع، لأنه بعد الاقتراع بعد أن طلع النصيب هو نصيب زكريا، أيضا كعادة بني إسرائيل بعضهم عاند في ذلك، ولذلك جاء موضع وما كنت لديهم إذ يختصمون ليحتمل الأمرين. فمعنى الآية ذلك من الأخبار المغيبة عنك نخبرك بها وحيا، أي بصورة تخفى على غيرك لعدم قدرتهم على تلقي الوحي كما تتلقى أنت، لأن الله قد هيأك وحدك في زمنك لتلقي الوحي. وهذه الآية وأمثالها من الآيات التي تنفي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم العلم بالغيب الماضي والحاضر والمستقبل إلا ما علمه الله سبحانه وتعالى، لأنه قال ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. ولماذا ينفع عن النبي صلى الله عليه وسلم العلم بالماضي والحاضر والمستقبل إلا ما علمه الله إياه؟ لماذا ينفع عنه ذلك؟ لثلاثة أمور. الأمر الأول تأكيد المصدرية الإلهية للوحي القرآني، والأمر الثاني إقامة الحجة على أهل الكتاب وغيرهم، والأمر الثالث الرد على المنكرين لنبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الكافرين والملحدين. فالكافرون من أهل الكتاب وغيرهم يقال لهم لقد أخبركم النبي صلى الله عليه وسلم بتفاصيل لا يمكنه أن يعلمها من تلقاء ذاته، وما ذلك إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى. ويقال للملحدين المستهزئين هذا رجل أمي، والأمي في زعمكم هو أقل الناس مصداقية. أنا سمعت واحد من الملحدين يقول هكذا، كيف تريدونني أن أؤمن بأقل الناس مصداقية، أي لأنه أمي ولأنه لا يعلم. فنقول صحيح، نحن نريدك أن تؤمن بهذا النبي الأمي لأننا نقول لك بأنه رسول، هو ليس بشر عبقري، جاء ليس بشرا من عباقرة البشر جاء يعلمك، بل هو رسول، بل هو بشر رسول من الله سبحانه وتعالى يعلمك ما لم يكن هو نفسه يعلمه بالإيحاء من الله سبحانه وتعالى. فكيف يمكن أن تأخذ منه كلاما؟ الجواب واضح، لأنه أمي ينبغي أن تتبعوه. فنحن لا نقول لكم إن كان عالما كأينشتاين أو لو كان عالما كأينشتاين كان ينبغي أن تتبعوه في أفكاره المادية أو اكتشافاته للقوانين، بل نقول لكم اتبعوا لأنه يبلغكم ما لا يمكن أن تكتشفوه عبر دراستكم للقوانين المادية، وهو الشيء الذي يأتي من الله سبحانه وتعالى في الماضي والحاضر والمستقبل. وفي الكتاب المقدس في الأناجيل الأربعة تقريبا جاء هذا النص: صوت صارخ في البرية، أعدوا طريق الرب اصنعوا سبله مستقيمة. صوت صارخ في البرية، يعني يحيى أو عيسى، أعدوا طريق الرب اصنعوا سبله مستقيمة. فهم يقولون بأن يحيى يبشر بعيسى، والظاهر أنه في الحقيقة يبشر بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أهم معالم الغيب الرائعة التي تدل على نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلا القصتين، نقول واحد أن كلا القصتين لم يردا بهذه الطريقة الرائعة في الأناجيل، بل ورد في إنجيل لوقا شيء يسير عما دار بين الملك وبين زكريا عليه السلام. ولذلك قال الله: وما كنت لديهم إيماء إلى خلو كتبهم عن بعض هذه التفاصيل، وإلا لقال: وما كنت تتلو كتبهم، وإنما قال: وما كنت لديهم. اثنين، يعني ما كنت لدى زكريا ولدى الأنبياء. الدلالة الثانية أو المعلم الثاني: القصة في القرآن الكريم فيها تفاصيل لا توجد في الكتب المقدسة الآن حسب الترجمة العربية، ككون زكريا دعا ربه بعد رؤية مريم عليها الصلاة والسلام، والقصة في إنجيل عليها الصلاة والسلام وعلى أنبياء الله أجمعين وعلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وطبعا قد بينا الخلاف في مريم هل هي نبية أم لا. القصة في إنجيل لوقا مثلا تذكر أن إمساك زكريا عن الكلام كان عقوبة، هذا من العجائب. في إنجيل لوقا يذكر أن إمساك زكريا لسانه عن الكلام كان عقوبة وليس بآية، بآية له، وعندنا بالعكس. طيب إذا كانت عقوبة هل يظهر بذلك عظمة النبي، أم لما تكون آية تظهر بذلك عظمة النبي؟ طبعا فنحن لما تكون آية. نعم. ولذلك فتعظيمه عندنا في القرآن الكريم أكثر بكثير مما هو في الإنجيل، ولكن بما لا يخرجه عن الطبيعة البشرية الرسالية. شيخنا الكريم، وحتى نبين هذا حتى لا يعترض معترض، الآن أقرأ أنا من إنجيل لوقا بحسب الترجمة العربية. يقول: فأجاب الملاك وقال له: أنا جبرائيل الواقف قدام الله، هكذا في الإنجيل لوقا، وأرسلت إليك لأكلمك وأبشرك بهذا، وها أنت تكون صامتا ولا تقدر أن تتكلم إلى اليوم الذي يكون فيه هذا، لأنك لم تصدق كلامي الذي سيتم في وقته. فنحن نقول بالعكس قول الله تعالى على لسان زكريا أن يكون لي غلام لا يدل على عدم تصديقه ولا يدل على استبعاده، وإنما يدل على تعجبه وعلى حبه وتشوقه لمعرفة كيف يكون هذا. فانظر إلى اختلاف الصورتين. إلا أن الجاحدين هم المعاندون، فبدلا من أن يخضع دعاة النصرانية لكلام ربهم، هنا تراهم يبالغون في العناد والسفه، فهم يقولون فيما وافق القرآن به كتبهم إنه مأخوذ منها بدليل موافقته لها، وفيما خالفها يقولون إنه غير صحيح بدليل أنه خالفها، وفيما لم يوافقها ولم يخالفها به إنه غير صحيح لأنه لم يوجد عندهم. وهذا منتهى المكابرة عندما يناظر المناظرون. والأصل أن يقولوا فيما يوافق كتبهم بأن هذا يدل على أنه من مشكاة واحدة لأنه من الله سبحانه وتعالى، وفيما يخالف كتبهم هذا يدل على أنه من الله حقا لأنه ما تبعهم في لأنه لم يوافقهم في كل شيء، بل الشيء الذي حرفوه خالفهم فيه، وفيما لم يأتي عندهم هذا من الله ينبغي أن يتعلموه. نعم وهكذا. نعم طيب شيخنا الكريم، تلازم القصتين في السورتين سورة آل عمران وسورة مريم، بدأ ربنا سبحانه وتعالى الكلام دائما بقصة زكريا، وكأن الأمر عليه السلام زكريا عليه السلام، وكأن الأمر أن الله قد أعد هذه الأمة، أمة من سيتبعون عيسى عليه السلام، إلى أن يروا أمورا غير مألوفة لديهم، كرجل كهل أو رجل عجوز، كرجل عجوز نعم. وامرأته عاقر، ولكنهما ينجبان، فألم يكن من الأولى أن يصدقان أن هذه الآية، أن يعني أن هذه آية وليست ألوهية لعيسى عليه السلام، يعني رأوا غير مألوف. نعم. لماذا لم يدركوا هذا الأمر أيضا؟ نعم، هذا من تخييل الشيطان لبني الإنسان، بدلا من أن يرى الآية على حقيقتها يأتيها الشيطان فيقذف في نفسه ما يجعل الآية بدلا من أن تهديه إلى الحق تضله. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فهذه آيات القرآن، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وقال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، طب هذه آيات القرآن، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، فبدلا من أن يهديهم يضلهم بسبب الأصل الفاسد الموجود في نفوسهم من حيث التفكير العقلي أو من حيث التدبر لما يرون من الآيات. ولذلك هذا سيستبين أكثر الآن عندما تذكر حياة زكريا، حياة عيسى عليه السلام في القسم الرابع. إذن بهذا نكون قد انتهينا من القسم الثالث من هذا المحور. الآن سندخل في القسم الرابع، والقسم الرابع يتكلم عن حياة عيسى عليه الصلاة والسلام وإسلامية، يتكلم عن حياة عيسى ويتكلم عن إسلامية رسالته الإلهية. ويبدأ هذا القسم من الآية 45. إذن هذا القسم يتكلم عن حياة عيسى وعن رسالته الإسلامية. رسالته الإسلامية، ينبغي نركز في هذه الكلمة، رسالته الإسلامية. ويتكون هذا القسم من فصول. الفصل الأول عظمة شخصيته، عظمة شخصية عيسى عليه السلام. تستبين هذه العظمة من خلال الآتي. أولا البشرى به قبل ولادته من قبل الملائكة. لاحظ الآن الآية 45، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك. فبما أن الله يبشرها إذن هذا يدل على عظمة هذا النبي الذي ستبشر به. على عظمة هذه الشخصية التي ستبشر هي بها. فإذن أول جوانب عظمة المسيح عيسى بن مريم أن أمه بشرت به قبل ولادته، والتبشير جاء أيضا من خلق عظيم وهم من؟ الملائكة. إذ قالت الملائكة يا مريم، لم يأتي التبشير من قبل رجل. كان يمكن أن يكون المبشر لها هو من؟ زكريا مثلا. ولكن الله تعالى أراد أن يبين أن خلق عيسى أخذ مناحي غير معتادة في كل شيء، بما في ذلك التبشير بمجيئه، بمجيء عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وعلى أنبياء الله أجمعين. إذن هذا الجانب الأول من جوانب عظمة عيسى. الجانب الثاني من جوانب عظمة عيسى خلقه بكلمة كن وتلقيبه كلمة الله. فقال الله سبحانه وتعالى إن الله يبشرك بكلمة إيش؟ منه. طيب لماذا سمي كلمة الله ولماذا هو خص بهذه التسمية مع أن في الحقيقة نقول بأن الخلق كله يأتي بكلمة من الله؟ لأن إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لماذا سمي عيسى بالذات خص بالتشريف بهذا الوصف كلمة الله؟ نقول لخلقه بطريقة خارجة عن الأسباب المعتادة، ووجه كونه يلقب بكلمة الله مع أن كل شيء في الكون يحدث إنما يحدث بكلمة الله، المبالغة في وضوح أنه بكلمة الله مع نقص الأسباب المعتادة. فكل علوق وإن كان مخلوقا كل علوق يعني كل علاقة تقع في جنين المرأة، وإن كان مخلوقا بواسطة الكلمة وهي قوله كن، إلا أن ما هو السبب المتعارف عليه كان مفقودا في حق عيسى عليه السلام وهو الأب، فلا جرم كان إضافة حدوثه إلى الكلمة أكمل وأتم، فجعل بهذا التأويل كأنه هو نفس الكلمة، كما أن من غلب عليه الجود والكرم والإقبال يقال فيه على سبيل المبالغة إنه هو الجود ذاته أو هو الإقبال ذاته أو هو الكرم ذاته، فكذلك بالنسبة للمسيح عيسى بن مريم. طيب المراد من كلمة من في قوله منه بكلمة إيش؟ من ابتداء الغاية، ابتداء الغاية أن الله سبحانه وتعالى خلقه ابتداء منه، وليس المراد التبعيض كما يزعم غلاة النصارى أو كما يزعم الحلوليون. منه يعني من جنسه، ليس المراد التبعيض وإنما المراد به الابتداء. الصفة الثالثة أو الجانب الثالث مما يدل على عظمة عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام تسميته من الله، مثل ما سمي يحيى من عند الله كذلك سمي عيسى، لأن الملائكة لما بشرت مريم ماذا قالت؟ اسمه المسيح، اسمه. إذن مريم لم تسميه من عند نفسها، وإنما الذي سماه من؟ الله، والملائكة تحدث عن ذلك، فقال الله اسمه المسيح عيسى بن مريم، ونسبته إلى أمه لأنه خلق من نفخة فيها، وسمي عيسى عليه السلام مسيحا المسيح. لماذا؟ قيل لأنه كان يمسح بيده ذوي العاهات، كان يمسح ذوي العاهات بيده، فلا يمسح ذا عاهة إلا برئ ذوي الأمراض إلا برئ من مرضه، وقيل لأنه كان يمسح الأرض أي يقطعها، ومنه مساحة أقسام الأرض، وعلى هذين القولين فمسيح فعيل بمعنى فاعل كرحيم بمعنى راحم. إذن إما لأنه كان يمسح ذوي العاهات، وإما لأنه كان يمسح الأرض يعني يقطعها ويمشي فيها، وإما لأنه مسح من الأوزار والآثام، وإما لأنه كان ممسوحا بدهن طاهر مبارك يمسح به الأنبياء ولا يمسح به غيرهم، وكان عيسى متميزا في ذلك، ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم رؤيته له، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في وصفه أنه يتحدر من وجهه كمثل الجمان، يعني العرق عندما يتحدر من وجهه نتيجة لهذا الدهن والطيب النفيس الذي هو ملتصق به. وعلى القول الثالث والرابع يكون المسيح مسيح فعيل بمعنى مفعول يعني ممسوح. طيب هذا الجانب الثالث وهو تسميته المسيح عيسى بن مريم. الجانب الرابع عظم وجاهته بين الخلق في الدنيا والآخرة، قال الله وجيها في الدنيا وإيش؟ والآخرة، فهو من أولي العزم من الرسل، والوجيه هو ذو الجاه والشرف والقدر والمنزلة الرفيعة، مأخوذ من الوجه. لماذا سمي الوجيه وجيها ذا قدر عال؟ لأنه مأخوذ من الوجه، والوجه هو أعظم أجزاء الإنسان. نعم. طيب شيخنا الكريم، كان وليد يسأل عن مناجاة الرسول، ما هو شكل الصدقة؟ يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدينا. نقول هذه الآية لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمتنع عن الصحابة عندما يريدون أن يكلموا، كل واحد يريد أن يكلمه، كل واحد يريد أن يكلمه، والنبي صلى الله عليه وسلم سماع لهم لشدة رفقه بهم وحبه لهم، لا يمتنع من أحد منهم، فصار الناس يكثرون عليه، فلما أكثروا عليه أراد الله سبحانه وتعالى أن يخفف على نبيه، فأمر ألا يتقدم إليه أحد حتى يضع صدقة يقدمها للناس، فقال يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا قدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. وبعد ذلك نسخ هذا الحكم، أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات. نعم، كانت صدقة أي صدقة، قيل دينار وقيل نصف دينار وقيل ما تيسر وتعطى للفقراء. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم وبارك فيكم. وإلى هنا أحبتي في الله نكون قد وصلنا لختام حلقة اليوم، أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له، سبحانه رب عظيم الشان يعلو ولا يعلى وجل علوه، وصفاته كملت بلا نقصان.